مؤذنا بقدوم الفجر. والخيط الأسود هو بقية ظلمة الليل. فالمهم حتى يتبين، والله عز وجل ربط مواقيت العبادة على مدار اليوم والليلة بآياته الكونية في السماء. فالفجر عندما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الظهر عند الزوال، العصر عند مسير ظل كل شيء، حتى عند مصير ظل كل شيء مثله أو مثلي، المغرب عند الغروب، العشاء عند ذهاب الشفق الأحمر. إذا مربوطون بكون الله، هذا الكون الذي يأخذ بيدك على أن تعرف أن وراء هذا الكون إله مدبر حكيم. لما طبعا نسينا كل هذا وننظر في الساعة والورقة النتيجة ولم نسر فضعف الإيمان من هذه الناحية، لأن الله عز وجل جعل للإيمان مغذيات، منها الذكر والتفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. المهم حتى يتبين، يبقى حتى بمعنى إيه؟ إلى أن يتبين، يبقى إلى أن يتبين اقطعوا الطعام والشراب وابدأوا الصيام. طيب في قوله تعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، قاتل الفئة الباغية حتى تفيء، يعني إلى ولا لتفيء، المعنيان جائزان. يعني يصح أن تقول قاتلوهم ليفيئوا ليرجعوا، وقاتلوهم إلى أن يفيئوا. ولو احتسب المقاتلون معنى الغاية معنى التعليل لكان أولى بهم. يعني لو أنت احتسبت أنت تقاتل الفئة الباغية أن قتالك ليفيئوا يكون سبب في فيئهم ورجوعهم إلى الحق، يبقى أولى بك، يكون هذا أولى بك، لأن قتالك عندئذ سيكون دعوة، وتكون قد كسبت رد الظلم وهداية الظالم ليفيئوا إلى أمر الله. وطبعا إذا فاؤوا هتقطع القتال، يعني هو بعد ما فاؤوا وسلموا قالوا سلمنا للحق هتقتلهم، يبقى التعليل يدخل فيه الغاية ولا لا يدخل؟ يدخل فيه الغاية. فحتى التي ينصب بعدها المضارع قد تكون بمعنى إلى، وقد تكون بمعنى اللام التي للتعليل أو معنى كيا. وقال والحرف الثاني حتى وهو يفيد الغاية أو التعليل، ومعنى الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، نحو قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، ومعنى التعليل أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها، نحو قولك لبعض إخوانك ذاكر حتى تنجح. ويبقى في قوله تعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، لو جعلتها مثالا للغاية تصلح، لو جعلتها مثالا للتعليل تصلح. وهذا كتاب ربنا الذي يحمل أكثر من وجه، كما يقولون إيه القرآن حمال وجوه، يعني الآية ممكن تفهم منها